الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم في تفسير الجلال عند قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. حقق الحمزة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله. ابن كثير قال مصنفان رحمهم الله. هذا الجزء اللي من السيوطي. قال السيوطي رحمه الله: ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم الواو هنا ومثل معطوف على ما قبله، لأنه قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ثم قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق. هذا مثال للمرائي أو المبطل. ثم قال: فمثله كمثل صفوان. هذا هنا مثل ضرب مثالا للذي يبطل صدقاته بالمن والأذى والرياء بهذا. ثم قال: ومثل ضرب هذا الواو هذه إما عاطفة على ما تقدم أو استئنافية، يعني ضرب مثالا آخر فيكون مبتدأ، وهو الظاهر أنه مبتدأ أو معطوف على ما سبق، لأن قوله كمثل فمثله مرفوع فيكون معطوف، يعني هذا محتمل الواو حسب الواو. مثل نفقات. ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ابتغاء. قال مثل نفقات، ضرب المثال، جعل الشيخ المثل للنفقات. السلام عليكم. مع أن ظاهر الآية أن المثل للمنفقين، يعني ظاهر اللفظ الأولي. والذي حمله على هذا أن الممثل به قوله كمثل جنة، والجنة هي عمل المزارع، هي عمل المزارع، فيكون المناسب أن يكون يضرب بها عمل المنفق وليس نفس المنفق. هذا الذي حمل المصنف على هذا، مع أنه يجوز أن يكون مثل نفس المنفق كمثل المزارع الذي له هذه الجنة المباركة، وهي أشياء متلازمة. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، قال طلب، معنى الابتغاء الطلب، معروف، ذلك ما كنا نبغي أي نطلب. وانتصبت ابتغاء إما على الحال، أي حال كونهم يبتغون، أو أنها مفعول لأجله، وكلها صالح يعني. ماشي. مرضات الله، مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا للثواب عليه بخلاف المنافقين. فسر تثبيتا بمعنى تحقيقا. أما تثبيتا فهي منتصبة يعني منها معطوفة على ابتغاء، فهي إما حال وإما مثله مثل ما تقدم. لكن ليش فسرها بتثبيتا بتحقيقا؟ يعني تثبيت بمعنى تثبت، يعني وتثبتا من أنفسهم باعتقاد ثابت ومتحقق، فلذلك قال أي تحقيقا للثواب، لأنهم يعلمون أن الله يثيبهم وليس عندهم شك. نعم. بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له. لا يرجونه، ها؟ نعم. لا يرجون ثواب الله لإنكارهم له، أو لا يرجونه عز وجل لإنكارهم، لا ظهر أنهم على الثواب، لأنهم لا ينكرون وجود الله، إنما ينكرون ما يدعوهم إليه الشريعة، تدعوهم إليه الشريعة من الإنفاق وعليه الثواب، فيرون أن هذا غير، لأنهم غير مؤمنين بالبعث أو بالنبوة، فهم غير مؤمنين بما جاء به. واضح؟ هذه صفة المؤمنين ما تقدم، صفة المنافقين رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ها؟ فمثله كمثل صفوان عليه، صفة المنافقين. فهذه إذن خلافة صفة المؤمنين. نعم. ومن ابتدائية، ابتدائية أي يعني من في قوله من أنفسهم، ليست تبعيضية، إنما هي ابتدائية، يعني يبتدئ هذا الابتغاء والتثبيت ناشئ من أنفسهم. ماذا المعنى ابتدائية؟ لأنها تأتي من، إما ابتدائية ابتداء تقول لك من كذا إلى كذا، هذا ابتدائية. أو سببية، مثل مما خطئات، من ما خطئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطئاتهم. أو تبعيضية، من كذا يعني بعضه، يعني تبعيضية أو ابتدائية. أو بيانية، خاتم من فضة، أي من كذا جنسه فضة. المهم أنه هنا ابتدائية، هذا هو ابتدائية، فيكون ناشئا من أنفسهم، هذا المعنى، ابتغاء ناشئا من أنفسهم، وتثبيتا ثباتا ناشئا من أنفسهم. نعم. كمثل جنة، فيكون على هذا تثبيتا ليست متعلقة بمن، لأن لا تقول تثبيتا من أنفسهم بحيث أنها من يكون متعلقة بها، لا، ابتدائية. فيكون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا أي وتحقيقا، ناشئا هذا الابتغاء وهذا التثبيت من أنفسهم، مثل قوله حسدا من عندي أنفسهم، أي ناشئ من عندي أنفسهم. نعم. كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها، مكان مرتفع، يعني قراءتان، وهذا معناه أنهما قراءتان سبعيتان، لأنه ما قال وقرئ، ها، إنما قال بالضبط بربوة قراءة وبربوة قراءة. نعم. نعم مكان المرتفع هذا الربوة مستوي يكون مرتفع ومستوي هذا أنفع ما يكون أنفع ما يكون نعم أصابها وابل فآتت أعطت أكلها وابل مر معها معنى أنه الماء المطر الكثير الشديد وآتت أعطت نعم أكلها بضم الكاف وسكونها ثمرها بقراءتها يعني قراءة أكلها وقراءة أكلها والمقصود الثمرة نعم ضعفين مثلي ما يثمر غيرها غيره غيرها هنا هل آتت أكلها ضعفين يعني مرتين في السنة أو لا بالكمية إذا غيرها يخرج 100 صاع هي تخرج 200 صاع هذا المقصود فقال مثلي ما يثمر غيرها نعم فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها الطل هو المطر الخفيف هذا الطل مطر الخفيف عليكم السلام يكفيها إذا أصابها لأنها مرتفعة لأنها مرتفعة ويكون فيها لا تكون في مكان حار فيكفيها القليل من الماء نعم المعنى المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت الله أكبر لأن العبرة بالصفة لا بالكمية قال مثل الذين ينفقون أموالهم ما قال أموالهم الكثيرة قال ينفقون بهذه الصفة ما هي الصفة ابتغاء مرضات الله نعم والله بصير بما والله بما تعملون بصير فيجازيكم به نعم إخباره بأنه بصير لدلالة متعلقة بها وهذه مسألة معرفة ما يقال معرفة أحكام اسماء الله وهي أنه يكون لدلالة اسم حكم هنا بصير بها من حيث النيات والكيفيات كما قال في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلوب وما فيها من النيات والأعمال وما فيها من الكيفيات لذلك قال بما تعملون أي بالذي تعملون إن كانت ماء موصولة بصير أو مصدرية وهذا أظهر يعني والله بعملكم بصير هذا أظهر أن ما مصدرية فيكون المعنى والله بعملكم بصير مؤولة وتصح موصولة معنى الذي والله بالذي تعملون بصير فيجازيكم به ليس فقط إخبارا أنه بصير لا وراء ذلك ثمرة وهي المجازاة نعم بعده قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال السيوطي رحمه الله أيود أحدكم أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات فقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب وقد أصاب أيود أن تكون له جنة قال بستان هذا المراد في الجنة في اللغة البستان من نخيل وأعناب كثيرة تجري من تحتها الأنهار أي في خلالها تحت أي خلالها، وليس المقصود من تحت الأرض إنما تحت النخل من خلالها أو تحت الشجر، هذا المقصود. له فيها من كل الثمرات، يعني هناك مقدر له فيها ثمر من كل الثمرات، من كل أنواع الثمرات التي هي من نخيل وأعناب. وذكر النخيل والأعناب لأنها فاكهة وقوت، ويتخذ منها عصير وحلوى، فهي فاكهة حال كونها رطبة، وقوت حال كونها تمرا أو زبيبا، وعصير يعتصر منها يصنع منها العصير، وكذلك حلوى حتى لو أثمرت فهي حلوى. نعم. وقد أصابه، فقد أصابه الكبر، يعني جعل الواو هذه وهو الحال، يعني والحال أنه أصابه الكبر، وأدخل فيها قد التحقيق. نعم. وأصابه هذه واو الحال، يعني والحال أنه أصابه الكبر. نعم. وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب، فله الآن لا يستطيع، ليس له حيلة ومورد إلا هذه الجنة، هذا البستان، لو ذهبت صار لا حيلة له. أيوه. وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار لا يقدرون عليه، أيضا لا يقدرون عليه أي على الكسب، لا يقدرون على الكسب، الحال أنه هو ضعيف والأولاد ضعفاء. نعم. فأصابها إعصار، ريح شديد، ريح شديدة، هذه العصير رياح شديدة. نعم. فيه نار فاحترقت ففقدها، احترق فيه الريح، يعني هذا الذي يسبب حريق المزارع، فاحترقت هذه الجنة، هذا البستان. نعم. ففقدها أحوج ما كان إليها، بقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم، وهذا تمثيل لنفقة المرأة والمان في ذهابها وعدم نفعها، أحوج ما يكون، أحوج ما يكون إليها في الآخرة. يعني أنتم الآن تنفقون، هذه حال المنفق لغير الله، هذا المنفق المرائي أو المان يذهب لا يجد له أثر، فإذا مات صار عاجزا عن الكسب من الأعمال الصالحة، فذهب كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا المراد. أيوه. والاستفهام بمعنى النفي عن ابن عباس، يعني الاستفهام استنكاري، أي ود، هذه همزة الاستفهام، والمعنى أنه معروف أن الإنسان لا يود هذا، هل يود هذا أحد هذه الحالة؟ ما يود هذا، فهو ينكر عليهم فعل هذه الأشياء، ينكر عليهم أن يراءوا يرضوا بالرياء والمنة بالعطاء، فهم كالذي يرضى بهذه الحال، يعني من الجنة التي تذهب وهو ضعيف. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس إن هو لرجل عمل بالطاعات، إيش هو الرجل، الرجل، الرجل، نعم، هو الرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. هذا من المثال، ليس هو التفسير، ما أراد ابن عباس التفسير الذي لا لا لا ليس المعنى آية غيره، لا هو مثال يشمل الإنفاق، ها، مثل ما تقدم، ويشمل بقية الطاعات، العبرة بأنه يحبطه بشيء يبطله، إما بمعاصي تحرقه، لأن المعاصي تذهب ما يقابلها من الحسنات بالنسبة في الموازنة إن لم يعفو الله عز وجل، أو الأعمال التي تحبط الأعمال التي تحبط، إما كالردة حبطت أعمالهم، وإما بالاعتداء على الناس يؤخذ من حسناته إليهم إلا إذا لم يعفو، وهكذا كما في الحديث يأتي وقد يأتي بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناتهم حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا داخل في المعنى. كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. يعني على أن كذلك يعني للتشبيه، كذلك الحال أنه كما بينا لكم هذا فنبين لكم الآيات، فيكون تفسير ابن عباس استنباطه على وجهه، وأنه استنبط من الآية أنه ما ذكر في المرائي والمان يكون لمثله من الذين يفسدون أعمالهم بالمعاصي، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. نسأل الله يرزقنا العبرة والعظة في غيرنا لا في أنفسنا، فإن السعيد من وعظ بغيره، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. قال السيوطي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أي زكوا من طيبات جياد ما كسبتم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. النفقة هنا بالزكاة، فسرها بالزكاة، مع أن الآية في النفقة عامة، الزكاة وغيرها. نعم. ما كسبتم من المال من طيبات، نعم جياد، طيبات جياد ما كسبتم، يعني أطيب ما كسبتم من طيب ما كسبتم، وليس الأطيب من طيبه، والمراد لا يكون خبيثا. نعم، لم يقل من أطيب ما كسبتم، لا، قال من طيبه. نعم. ما كسبتم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. لأن قال كسب نوعان، منه ما هو كسب بالمال سواء من المواشي أو النقد والتجارة، ومنه ما هو ما مخرج من الأرض. قال ما كسبتم من المال، لأنه يكسب بالعمل، والمال يشمل المواشي ويشمل عروض التجارة وغيرها والنقود. ومما أخرجنا، قال ومن، لأن مما أصلها مدغمة من مع ما الموصولة، أي ومن الذي أخرجنا. كذلك من طيبات ما أخرجنا، أي الذي أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، حبوب والثمار. سبب النزول يوحي بأن الحبوب والثمار، لكن لفظ الآية عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيشمل ما يخرج من حبوب وثمار وأحجار، وهي كالذهب والفضة، المعادن، مقصود المعادن، لأنها تستخرج من الأرض. ماشي. ولا تيمم، فلا تيمم تقصد الخبيث الرديء منه. يعني التيمم أصله القصد في اللغة، ولذلك الناس يقولون في لغتهم الدارجة الآن يقولون رايح يم كذا، يم يم يعني قصد، تأمه تأمه تقصده تقصده، وهكذا تيمم وتقصد، لا تيمم ولا تقصد الخبيث، خبيث يعني الرديء، هنا خبث الردع مقابل الطيب، مقابل الطيب، طيبات. نعم. من أي من المذكور تنفقون؟ من الكسب وما خرج من الأرض. نعم. تنفقون في الزكاة حال من ضمير تيمم. تنفقون ولا تنفقونه؟ تنفقون. الهاء ما عندك موجودة؟ أنا عندي موجودة. تنفقونه أضاف الهاء فسر. في الزكاة. هنا المصنف مصر على أنها في الزكاة سبب النزول، يعني كان الرجل منهم إذا أراد أن يزكي جعل أتى بمال وكذا، وبعضهم يأتي بنوع خبيث، لكن الآية أعم من ذلك في الزكاة وغيرها، لكن في الزكاة يجب إخراج إخراج الطيب لا الرديء ولا الأطيب من أوسط ما المال، كما قال واتق كرائم أموالهم، فلا يأخذ الأطيب ولا الرديء، إنما يأخذ من أوسطه، إلا إذا كان المال كله رديئا فمنه خذ منه، أو كان كله طيبا فيأخذ منه باعتبار حاله، أو يعني المهم أنه من أوسطه طيب لل، ولذلك نهى عن التيمم الخبيث. في الزكاة يجب، وفي الصدقة يستحب، ولا صدقة غير الزكاة يستحب أن يتصدق بالطيب ويدع الخبيث، والمراد بالخبيث هنا الرديء للفاسد الذي لا ينتفع به، الذي لا ينتفع به وجوده كعدمه، لكن المراد به الرديء الذي لا تأكله بنفسك، إنما يكون طعام الفقراء كذا لا يلقونه يأكلونه لعدم غيره، المراد هذا لا تيممه، لأنك الآن تتقرب إلى الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا هو المقصود، فمن فسره في الزكاة أوجب ذلك باعتبار الوجوب باعتبار الأمر. قال حال من ضمير تيمم، يعني جملة تنفقون حال من الضمير في قوله تيمم الخبيث، الضمير هذا هذه الحال راجعة، يعني حال كونكم تنفقونه، كأنك لو حولته من فعل إلى اسم كمنفق تقول منفقين على الحال، لكن هنا فعل تنفقون، هذا يقول جملة فعلية حال أعربها حال، يعني حال كونكم تنفقونه في الزكاة وهو خبيث، في النفقة تدفعونه ولستم بآخذه، ما تقبله لو يعطى لك، هذا ولستم بآخذه أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم. نعم، لو شخص تطلبه 100 صاع من تمر فأعطاك من التمر الرديء، ما تقبل، تقول له أنا ما أقبل هذا الرديء، هذا المقصود في حقوقكم، إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، فكيف تودون منه حق الله، تؤدون فكيف تؤدون منه حق الله، حق الله. المهم أنه يقول أنت لا تقبل إلا على مضض، إلا أن تغمضوا فيه يعني تمشيه، أما رضا به ما ترضى، فكيف ترضاه لله، هذا المقصود، إلا أن تغمضوا فيه، تغمض عينيك عن ما ترى من عيوب ولست براضي. نعم. واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد محمود على كل حال، سبحانه وتعالى محمود على كل حال، سبحانه وتعالى. وهذه نزلت في بعض الأنصار، كان إذا لأنهم أهل تمر أهل نخل، فكان الرجل يأتي إذا أثمرت يأتي بالنخل ويجعله في المسجد، يجعله للفقراء أهل الصفة في المسجد، فيأتي بعضهم يأتي بالرديء فيه الشيص والحشف، فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. نعم. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم فتنفقوا. حميد، حميد قال محمود على كل حال، حميد صيغة فعيل بمعنى محمود، بمعنى محمود، مثل رحيم، بمثل لديغ بمعنى ملدوغ، هذه الصيغة. والمعنى إن الله غني عن حمدكم، غني عنكم وعن نفقاتكم، وهو حميد غني عن حمدكم أنتم، محمود على كل حال. نعم. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا. هذا تنبيه لأن هذا الذي في أنفسكم من التفكير بأن ما تنفق به ينقص ما عندك هو من الشيطان، نفس الشيطان يلقي في نفسك، يلقي في نفسك، فهو الذي يعدك، وهو لا يأتيك يخاطبك مخاطبة صريحة ويتوعدك بالفقر، لا يأتيك يبث في نفسك أن هذا الذي تخرجه ينقص من الذي عندك، هذا وعد بالفقر. نعم. ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة. نعم، هذا من أفحش البخل، أفحش الصفات، صفة ذميمة، فحش، فحش عند الناس يذمون فيها ذما ذريعا البخل، لذلك سماها الله فحشاء، وهي عند الله شديدة، ما وصف فيها إلا الكفار، ومدح المؤمنين بالإنفاق والعطاء. وكذلك الزكاة مستفحش عند الله وعند عباده، يأمر، لذلك يبخل الناس بهذه. نعم. والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه. الله أكبر، الله أكبر. الله يعيدهم، يعيد أنه إذا من أنفق يخلف عليه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، هو الذي يقبض عن الناس هو الذي يبسط لهم سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويعدهم المغفرة، لذلك يعدهم المغفر، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيسبب للمغفرة والزيادة والنماء، كما في الحديث ما نقص مال من صدقة، الصدقة ما تنقصه أبدا، سمي الزكاة لأنها تزكيه تنميه، يربو وينمو ويبارك، والله واسع، والله واسع عليم، والله واسع فضله عليم بالمنفق. الله أكبر، الله أكبر. يعني هو الذي أعطاك أولا، فكيف يمنعك وأنت محسن؟ هذا الذي عنده مال ويطلب منه الزكاة، يؤمر بالصدقة والزكاة، من الذي أعطاك أولا؟ هو الله. وإذا أنفقت هل يكافئك على الإنفاق بالإمساك أم بالمدد والعطاء؟ بالعطاء والمدد، والله قال ذلك، قال واسع عليم، فواسع العطاء، فضله واسع، غني، عليم بأحوال الناس والمنفقين له ولغيره. نعم. يؤتي الحكمة. قال الله تعالى الشيطان يعدكم قرنا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال السيوطي رحمه الله: يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل. هذا هو، لأن المسألة هذه التي مرت، الفرق بين الإنفاق في سبيل الله والإنفاق إخلاصا لله والإنفاق في حال الفقراء وعدم الرياء وعدم المن فيه، تحتاج إلى علم وحكمة، علم معه حكمة ليس علما مجردا، لأن العلم الذي ليس معه الحكمة التي تضبطه يكون أحيانا مضرة على صاحبه. لذلك قال يؤتي الحكمة، وهو العلم النافع المؤدي إلى العمل، وهو المسمى في الفقه في الشريعة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما وهب الناس الأموال يهبهم الحكمة لمن يشاء، نسأل الله من فضله. لذلك جاء في الحديث: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، والآخر آتاه الله مالا فهو يتصدق به، فيقول الذي أوتي الحكمة: الله ليت لي مثل مال فلان فأنفق أو فأعمل مثل عمله، فهما في الأجر سواء. وقال الثالث: رجل آتاه الله مالا فأنفقه في هلكته، يعني في الأثم، ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما. الأول قال فهو يخبط فيه في معاصي الله، والذي لم يؤتي الله مالا ولا علما قال ليت لي مثل مال فلان فأعمل به مثل عمله، قال فهما في الإثم سواء. الذي أوتي العلم والحكمة مع المال أنفق في سبيل الله، والذي يؤتي الحكمة فقط ولم يؤت المال تمنى أن يفعل مثل المحسن، والذي أوتي المال ولم يؤت الحكمة خبط فيه في معاصي الله، والذي لم يؤت مالا ولا حكمة تمنى أن يفعل مثل الفاسق. ولذلك قال هنا يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. ومن يؤتى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. صحيح، لأن من أوتي الحكمة إن كان عنده مال عمل به في سبيل الله على لوجه الله، وإن لم يكن عنده مال تمنى فوصل بلغ ذلك بنيته، وعمل بالحكمة في وجوه الخير الأخرى في العلم والتعليم والعمل الصالح، فيضبط كل شيء، لا يكون له نية عمل إلا بنية صالحة. لو أراد أن يخرج إلى من بيته إلى شيء افتكر وتثبت ماذا يريد، ماذا ينوي، إن كان زيارة فلمن وفي من، هل صلة أو إخف الله أو لأجل تعليم علم أو تعلم، وهي مسألة خروج من البيت، ما الذي دعا إلى ذلك؟ الحكمة، العلم الذي فيه، فيقد أوتي خيرا كثيرا. إذا جاء ينام من الليل ينام وله نية أن يقوم من الليل، أن يصلي الفجر، أن يتقوى، ينام مبكرا حتى يتقوى على مجلس العلم، أحيانا يكون بعد الفجر درس علم فينام لأجل يستطيع تحمل، هذا من الحكمة. ما الذي حمله على ذلك؟ وهكذا حتى قيلولة الظهر يحتسبها لهذا، مثل ما قال معاذ: إني لا أحتسب قومتي ونومتي. هذا الحكمة لأنه عالم. أما الذي لم يؤت الحكمة العلم فيخبط على ما تشتهي نفسه وما يريد حسب الرغبة، طالع يمكلا يتعلل ويتونس مع ناس بس مجرد بدون حكمة، وهذا خرج من بيته وهذا خرج من بيته، وهذا ذهب ينام وهذا ذهب ينام، الفرق بينهما نية. وهكذا كثير من الأمور، كثير من الأمور، حتى في أعمال الكسب، منهم من له نية صالحة أن يتصدق وأن يؤدي ما عليه من ديون وأن يستتر، ومنهم من هو يريد يتمتع ويفتخر، هذا له نية وهذا له نية، منهم من ينفق على نفسه وعلى أهله ويتزوج ويعف نفسه ناوي هذا، ومنهم من يريد فقط المتعة، فهكذا. العلم والحكمة، الحكمة العلم الذي استقر في النفس حتى صار فقها فقها في ذلك، فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يعيننا عليه. وما يذكر وما يذكر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. نعم، يذكر أصلها يتذكر، فأدغمت التاء في الأصل يعني في أصل الكلمة يتذكر، في الذال فصارت يتذكر مشددة بمعنى يتعظ. إلا أولو الألباب أصحاب العقول، لأن اللب هو العقل، هو العقل إلا أولو أي أصحاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وممن يتذكر ومن أولي الألباب، إنه جواد كريم. سأله تعالى أن يفتح علينا في كتابه فتحا مباركا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا. اللهم افتح لنا فيه فتحا مباركا، إنك أنت الفتاح العليم. افتح لنا فيه في حفظه ودراسته وتلاوته وعلمه وتعليمه وفهمه والدعوة إليه ونصرته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.